هل التيمم هل الترتيب في التيمم بين الوجه والكفين واجب؟ فمرت عدة روايات في ذلك. قل لي على ظاهر كتاب العزم نمسح الوضوء ثم أيديه. أيوه. حديث عمار مسح الوجه وكفين، قال واجب أن يبدأ بالوجه ثم الكفين في الوضوء الشرعي. أما في الجنابة فأمره واسع، الجنابة تكلم عن الجنابة أمره واسع، لكن الأفضل يبدأ بالوجه ثم الكفين حتى في الجنابة. أما في الوضوء فالواجب يبدأ بالوجه، لأن هذا هو المنطوق في كتاب الله، وهو الذي جاء في بعض الروايات وفسر الروايات بعضها بعضا وتحرير الروايات على ما دل عليه كتاب الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دوري بدأ الله به، قالوا في الصلاة والله هكذا يبدأ وبدأ الله به الوضوء للتيمم. هذا الذي ينبغي المؤمن.